وقد كانت الجامعة حينها تمور وتثور بمختلف تيارات الفكر السياسي التي بدأت نشاطها على استحياء منذ عقد. حين خلفت البلاد مهاجرا وعرفت سنواتها الذهبية أوان رجعتك، كانت الحركة الإسلامية التي تحاشت حتى ذلك الوقت الدخول في صراع مباشر مع السلطة تستقطب زرافات من الشباب في المدارس الثانوية والجامعات والمساجد. فشهدت في تلك الأيام تظاهرات طلابية جامحة، ولم تكن ذكريات ثورة الخبز ببعيدة عن الأذهان. لم تكن للحركة آنذاك أهداف سياسية واضحة المعالم، بل كان تركيزها يقتصر على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. ورغم أنك لم تضمر انضماما لكيان أو لآخر، فقد وجدت نفسك تبحر مع التيار وأمواج الحماس تجرفك. كانت تجربة مختلفة عن كل ما سبق، وكأنك تتوج مسيرة طالب العلم الذي كنته بالعمل الحركي الذي تمنيته وأنت تقرأ عن الفتوحات والغزوات. بيوت أعمامك وأخوالك كانت مفتوحة أمامك، لكنك آثرت استئجار شقة مفروشة لك وحدك. كانت إمكانة والدك المادية في الرياض تسمح بتوفير ذلك المستوى من الرفاهية، ولم تكن في تلك الفترة تمانع العيش في كنف رعايته المادية. وسرعان ما تحولت شقتك إلى مقر دائم لاجتماعات الحركة الطلابية التي نشطت فيها بإثارة متقدة. كنت تتلمس الطريق، تكتشف الحرية والمسؤولية، وتعاني لكبح لجام نفسك الجامحة. وقد تهورت وذقت الألم وعرفت لحظات نصر شخصي لا تقدر بثمن. كنت تتوق إلى القيادة، وإن عزفت عن الانخراط في الحركات السياسية التي حاولت اجتذابك، أعرضت عن السياسة، لكنك لم تعرض عن مقاومة الظلم، واحتفظت طويلا بصفتك كمستقل غير قابل للامتصاص أو الذوبان في كيان لا يشبهك. كنت تعد نشأتك في بيت عامر برجال الدعوة، مبني على أسس عقائدية سليمة، ميزة فريدة لا يعرفها السواد الأعظم من المحيطين بك من المهتدين الجدد. فالحال العامة يسيطر عليها جهل ديني مدقع نتيجة عقود من الهيمنة الاستعمارية والعلمانية. وقد استمر يراودك ذلك الإحساس العميق بالتميز طفلا وشابا. كلما انتشرت وإخوانك في الشارع بعد صلاة الجمعة بجامع صاحب الطابع وسط العاصمة بأقمصاتكم البيضاء وشعوركم الطويلة ولحاكم النابتة وبعضكم يعتمر العمائم، تنفتح أبواب الجامع على مصاريعها ويتدفق الخلق خارجها مثل مد جارف يغمر الطرق المجاورة، كأنما سقطتم مباشرة من كتاب التاريخ من القرون الهجرية الأولى. كنت ترى نظرات التعجب والذهول في عيون الناس على المحطة وداخل القطار، وكان ذلك الإحساس بدهشة الناس الصادقة يشبع غرورك ويملأك زهوا. رغم عمق مشاعرك الإيمانية آنذاك وصدق طهارتها، فإنك تستحضر تلك المشاهد من الذاكرة بطعم سكري حلو، كطعم تمرات الإفطار التي تلازم جيبك يومي الاثنين والخميس. كنت ترى نفسك ذا شأن عظيم، كنت تعتقد في إحرازك مرتبة عليا ترفعك عن مستوى الجهل والخطأ. كنت مجددا برعاية خالك عمار عدت لتجتمع بأولئك الذين عهدتهم طفلا طلاب علم وقد أضحوا في الثمانينيات زعماء وقادة. ستدخل بيوتهم هذه المرة وتتباسط معهم، يشاركونك اهتماماتهم، وتخرج محملا بالكتب تروي شغفك للمعرفة، وتتجرأ بأسئلتك على تخطي حدود اللياقة أحيانا كثيرة، وتستغل سماحة مضيفيك وسعة صدورهم، ثم تغير شيوخك كل فترة إذا ما شح نبع الاستفادة المرجوة، وتتحين فرص تحصيل جديدة أينما أتيحت. كنت تستزيد من العلوم في نهم، وتشبع اهتمامك تجاه الأشخاص الذين يذكرون في الاجتماعات الطلابية بمزيج من الإعجاب والفضول. كنت قد غدوت خلال وقت قصير موسوعة متنقلة، وقد ألممت بمعالم التيارات التي تحرك الجامعة وفكرها، وسبرت أغوارها عن قرب. رغم اطلاعك على كل تلك الأفكار والأدبيات ولقاء الكثير من قيادات العمل الإسلامي في الثمانينيات وتشبعك بالفكر الإسلامي وحصيلتك القوية التي تمثل النواة الصلبة لعقيدتك وهي الفكر السلفي، رغم كل ذلك لم تنخرط في عمل تنظيمي، وبقيت معتزا بفردانيتك وأنت تستمتع بالتغريد خارج السرب. ولأن جزءا واضحا من شخصيتك كان التمرد على القيود، فقد عزف كل من تعامل معك عن قرب وعرف طبعك عن إغرائك بالعمل التنظيمي، فنأيت بنفسك عن كل شد وجذب. كانت حصيلتك الفكرية ما تنفك تتضخم يوما بعد يوم. كنت تقرأ وتناقش وتحلل، بل في أحيين كثيرة تخطب الجمعة في مصلى الجامعة وتأم الطلبة، وكنت تعتكف سنويا العشر الأواخر من رمضان سواء في مساجد العاصمة أو أحيانا في الرياض حيث ظلت تقيم العائلة. كنت شديد الثقة في إيمانك وقربك من الله، ما عدا تلك الأوقات التي تعذبك فيها قصة حب هوجاء فتتعلق بإحداهن، زميلة أو جارة، وتهيم بها ثم ما تلبث أن تفرغ طاقتك العاطفية غير المنضبطة وتثوب إلى رشدك، فترجع ذلك الشاب المثالي مستقيم الأدب والخلق. لم يكتب لك أن تحتفظ باستقامتك تلك إلى الأبد، فقد اقترن اسمك سريعا بحركات الشغب. لولا تكرار دخولك السجن وخروجك منه لكنت قد تخرجت طبيبا في بلدك، لكنك بقيت على عتبات السنة الخامسة، تعود إلى الكلية وتعتقل فيها وتستعد لاختبارات السنة الرابعة عبثا. كانت الجامعات مراقبة عن كثب، وغدت الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين روتينا يوميا. وبعد أن اعتقل رموز الحركة الإسلامية وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، عم الهرج في صفوف الطلبة، واعتقلت بدورك للمرة الأولى. كان حكمك مخففا مراعاة لسجلك الناصع حتى اللحظة ولحداثة سنك وسلامتك من تهمة الانتماء، فقد كان حساب المنتمين إلى الحركة الإسلامية عسيرا. دخلت السجن شهرا واحدا، عرفت خلاله أهوالا ما كنت تصدق وجودها، واعتبرت نفسك بطلا وأنت تغادر أسوار الحبس سليم الجسد والعقل، ما عدا خدوش بسيطة في البدن وجراح في الكرامة. لم تستطع بعدها أن تدخل اختبارات الفصل الدراسي، وانشغلت بالعمل السياسي حتى النخاع بقية السنة. فقد جاء انقلاب نوفمبر 1987 ليغير مفاهيم عالمك ويرسم مسارات جديدة في مخيلتك ما كنت تجرؤ على مغازلتها في وقت سابق. وأعدت سنتك الثالثة في كلية الطب. حين جاء الانقلاب الأبيض حسبت وحسب رفاقك أن زمنا أسود قد ولى وزمنا آخر مشرقا قد أقبل، فقد أخلي سبيل عدد من القادة الذين زج بهم نظام بورقيبة في المعتقلات، وبدأت السلطة حوارا مع الاتجاه الإسلامي لإشراكه في صناعة التغيير. سنتان هما عمر الأمل، بعد ذلك ظهر وجه آخر للجنرال المنقلب حين انقلب مرة أخرى على وعود التسوية والشراكة ووضع اليد في اليد مع جميع الجهات لبناء مستقبل البلاد. انحسر الأمل حين مرت موجة اعتقالات ثانية سنة 1989 لتحصدك في من حصدت. أقمت في حبسك 3 أشهر بينما بلغتك أنباء هروب بعض القادة إلى الجزائر. كانت تفاصيل الكابوس الأسود تتكرر من جديد، فكرت حينها أنها ضريبة لا بد أن تدفع لآخر مليم قبل أن يستتب الأمن ويعم الاستقرار فقبلت بالتضحية عن طيب خاطر. كان لابد من تخطي عقبة الانتخابات التشريعية الحرة الأولى من نوعها، والتي ستعطي الشرعية لمن يختاره الشعب حقا بعد دهور من الرئاسة المحتكرة والزعامة المزيفة. وكثيرا ما جلست تراجع النفس، تموج في ثنايا عقلك أسئلة كثيرة: هل تراك تتشبث بأوهام؟ أم أنها ضريبة الثبات لا بد أن يدفعها أهل الحق في كل مكان؟ هل تستحق الثمرة كل هذه التضحيات؟ وهل تراك تقطفها يوما ناضجة شهية تلك الثمرة؟ أم أنها أرض السراب؟ كنت تغيب في حديث النفس هذا حتى وأنت تجتمع برفقاء الدرب في بعض الأمسيات الصيفية في خلوتكم على الشاطئ وفي الهزيع الأخير من الليل، والقمر بدر كقرص من الفضة يتهادى انعكاس ضوئه على وجه البحر أمامكم حتى يقاطعك أحدهم في حماس: أنشدنا يا مالك، وسرعان ما يؤيده آخرون، فتبتسم في رضا وتنشئ تصدح بصوتك العذب منفسا عما يجيش في صدرك من لوعة، وهم يرددون من بعدك: يا رسول الله، هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء. ثم جاء الاعتقال الثالث سنة 1991 ليصيبك بضربة قاصمة. 3 سنوات كانت المدة التي قضيتها سجينا بعد أن ترشحت للانتخابات التشريعية ضمن قائمة مستقلة. كان لابد أن تفعل شيئا، حتى وأنت تتأخر عن ركب زملائك من الخريجين وتضيع سنة أخرى في كلية الطب. كنت تؤمن أن شخصا مثلك قادر على إحداث تغيير إذا ما وصل إلى مجلس النواب، لكن آمالك تبخرت حين طورد المرشحون المحسوبون على التيار الإسلامي وامتلأت بهم السجون. لقد تجرأوا على المجاهرة بأحلام غير مشروعة، فما كان من السلطة إلا أن أخرجت شريط إثارة رديء النوعية عن محاولة اغتيال الرئيس لتحصد رؤوس المعارضة مرة واحدة وتكبل أقدام القواعد الحركية التي قد تواصل منها النضال السياسي. وبينما كنت خلف القضبان بلغك نبأ تنفيذ حكم بالإعدام على المتهمين في قضية باب سويقة. شباب في عمر الزهور اتهموا بإضرام النيران في مقر لحزب التجمع الحاكم في باب سويقة، فراح حارس المبنى ضحية الفعلة. كانت العبثية التي تلف عالمك تهزك من الداخل. كان ثباتك يختبر وقوة عزيمتك تمر بأزمة وجود. بعد 7 سنوات من بدء نشاطك في ساحة الجامعة كمستقل ثوري الفكر والعاطفة، انتهت رحلتك الشبابية الطائشة ليشيب قلبك موؤود الأحلام. خلال فترات اعتقالك الثلاث قاومت الملل والإحباط في السجن بتدوين دروسك على علب السجائر التي لم تدخنها يوما، ومغلفات قوارير المشروبات تفك صمغها برفق وترفعها عن القارورة البلاستيك. ثم تمضي الساعات تعتصر الذاكرة وتكتب بخط دقيق كل ما تستحضره عن المناعة وعلم البكتيريا والتشريح. يطلق سراحك فتتحفز للاختبارات، ثم لا تلبث أن تعاود الكرة. لكنك على الأقل استثمرت معرفتك الطبية في خدمة المساجين. كان جيران زنزانتك مثلك ممن يسمون سجناء الرأي، لم يرتكب أحدكم شيئا مما يجرمه القانون، لكن أفكاركم وآراءكم لا تناسب الدولة والقائمين عليها. لذلك فإن معاملة السجانين لكم كانت تتراوح بين الخشية والقسوة. يخشون عقولكم التي رفضت العبودية وتمردت على النظام، وقلوبكم الثابتة التي لم يردعها التعذيب الوحشي المستمر. لكنهم لا يتورعون عن ممارسة القسوة في كل سياق انتقاما لنفوسهم الخانعة الذليلة. لذلك كانوا يحرمونكم من حقكم البديهي بعلاج جراحكم بعد كل حفلة تعذيب، فكنت أنت طبيب الزنزانة الرسمي، وكل ما بحوزتك أدوات مرتجلة مما يتوفر بحوزة المساجين. وزاد طالب في السنة الرابعة من العلوم الطبية. حين غادرت السجن تلك المرة، لم يسمح لك بالتسجيل في الجامعة من جديد. كنت قد انقطعت لوقت طويل، فسقط عنك حقك في التعليم. حرمت من دخول الجامعات التونسية، وبقيت طبيبا إلا ثلث. تذكر الآن تلك الفترة بمزيج من الألم والحقد. ما جدوى نضالك السياسي وقد نفي القادة وهجروا إلى أوروبا وخلفوا أمثالك من الشباب المندفع حطاما؟ لا أنت حققت الحرية التي من أجلها دفعت سنوات شبابك، ولا أنت نجحت في مشوارك التعليمي وأصبحت طبيبا. لا تزال هزيمة انتخابات 1989 مرة في حلقك بطعم الخبز الكالح الذي يقدمونه في الحبس. 2. لم تكن ابن المدينة الصاخبة، وإقامتك في العاصمة بعد أن ترعرعت طفلا في قريتك الوادعة على ضفاف وادي مجردة أمرا مستجدا لم تألفه آنفا إلا لفترة وجيزة قبل رحيلكم إلى الجزيرة العربية. ولدت عام 1966 في قرية صغيرة في ريف تستر، العروس الأندلسية العريقة على مبعودة ساعة وثلث من العاصمة. كانت دور القرية كما عرفتها دائما صغيرة متفرقة متباعدة مبنية بالحجارة في معظمها، تلمح عن بعد قبابها البيضاء المنخفضة التي تنبئك حالما تنزل في المحطة أنك قد وصلت. ولم تكن عينك تخطئ وأنت على بعد مئات الأمتار بعد مبنى فيلا جدك الشامخة المرتفعة عن كل ما عداها. تتوسط مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغابات الزيتون وأشجار الخوخ والمشمش واللوز والبرقوق. ولم يكن من العجب وأنت سليل عائلة عريقة النسب شديدة الغنى أن يكون مسكن العائلة مبنيا بالآجر الأحمر على الطريقة العصرية لمساكن العاصمة. تطل شرفات الفيلا على الجهات الأربع لتشرف على ممتلكات جدك مترامية الأطراف، وعلى الجبال البعيدة المكللة بالثلوج شتاء المكسوة بالخضرة باقي فصول السنة. ولئن بقيت القرية طويلا محرومة من الكهرباء والماء الصالح للشراب، فقد حظي مسكن عائلتك بالإنارة في وقت مبكر، ومدت إليه أنابيب الماء قبل الجميع. وكثيرا ما ملأك الزهو طفلا وأنت ترقب عودة الجرارات ساحبة صهاريج الماء المعبأة من روافد الوادي والعيون القريبة لتسقي عطش باقي دور القرية، أو تراهم ينزعون بطاريات الجرارات نفسها لتشغيل أجهزة التلفاز الصغيرة مساء. آمنت مبكرا وأنت الفتى الغر الساذج أن الغنى والنفوذ إذا اجتمعا كانا مفتاحا لكل الأبواب المغلقة. تبدو ذكريات تلك الفترة القديمة بعيدة شاحبة، لكنك تحتفظ منها بطعم الاعتزاز والاستعلاء. ألم تكن كريم المحتد طيب النسب والعرق ابن أسرة ضاربة الجذور في السلطة والنفوذ؟ أينما يممت وجهك في ربوع قريتك الصغيرة وما جاورها من القرى في جهة تستر، كان يكفي أن تذكر اسم جدك أو أبيك ليغدق عليك من الترحاب والتوقير ما لا يتناسب وسنك الصغيرة. وحيث كنت في روحاتك وجيئاتك مصحوبا بخالك عمار غالب الوقت، فلم يكن أحد يحتاج إلى سؤالك من تكون، بل تمتلئ جيوبك بقطع الحلوى والأوراق النقدية من حيث لا تحتسب. كانت عائلة أمك كذلك ذات نسب كريم يكاد يكون مكافئا لمنزلة عائلة أبيك، لكنها عرفت برجال العلم أكثر من الجاه. فبينما كان جدك لأبيك وأعمامك من بعده ذوي مناصب حكومية أو مسؤولين في الجيش والشرطة، فقد كان جدك الأول لأمك طبيبا شرعيا. درس الطب في فرنسا، وأولاده وأحفاده مهندسو بناء وزراعة، أرسلهم إلى تركيا وروسيا وإنجلترا ليعودوا محملين بشهادات ترفع الرأس وتزيد من شأن العائلة. حين رجعت بعد اغتراب دام 10 سنوات في المملكة السعودية وزرت بيت جدك القديم وجلست تحت ظلال الشجر الوارفة وتنسمت عبير زهور النارنج الفواحة، أحسست برقة عجيبة تغمرك. أدركت في عجب أن الغلظة التي ظننتها فيك أصيلة والقسوة الظاهرة التي تغلف سلوكك لم تكن إلا قشرة هشة أورثتك إياها سنوات عجاف من العيش في صحراء قاحلة لا لون يداخلها إلا صفار الرمل والصخر، ولا تستنشق في هوائها غير الغبار، ولا إحساس إلا بشواظ الشمس الحارقة معظم فصول السنة. تبدد انطباعك الزائف عن نفسك وقلبك خلال أسابيع قليلة من عودتك إلى وطنك، واكتشفت في نفسك تذوقا استثنائيا لآيات الجمال. كانت الشقة الفاخرة التي استأجرتها في ضاحية المرسى غير بعيدة عن البحر، وكان من العادات المستجدة التي اكتسبتها بعد رجوعك الجلوس لساعات طويلة قبالة البحر. تعلقت سريعا بأشكال الجمال التي كنت غافلا عنها لسنوات مديدة، جمال الشواطئ وعذوبة نسيمها العليل. لقد ذهبت إلى الشواطئ من قبل، شواطئ جدة والخبر، لكن شتان بينها وبين الشواطئ التونسية. كنت تمكث سارحا قرب مرفأ سيدي بوسعيد متأملا الكائن الخرافي ذي درجات الأزرق والأخضر المدهشة الممتد إلى الأفق. وجدت ملاذا في مقهى صغير مطل على البحر مباشرة. لم تكن تدرك أين سينتهي بك المطاف وأنت تنزل درجات السلم الحجري المؤدي إلى الشوارع الخلفية الضيقة التي لا يسلكها إلا العارفون بالمكان، ولم تكن لتصبح من ضمنهم إلا بعد هيمانك الطويل بين الطرقات بلا هدى. لم تكن واجهة المقهى العادية لتشف عما يخبئه جانبه الآخر، لكن موقعه المتفرد البعيد عن الزحام والضوضاء أغراك بالتجربة لتتعرف عما سيصبح فيما بعد معتكفك الخاص والدائم. انزواؤه عن الشوارع السياحية العامرة بالزوار يوفر خصوصية استثنائية تجعل منه المأوى المثالي للعشاق الباحثين عن خلوة. لذلك فقد كان جلوسك بالساعات إلى طاولة منفردة ناظرا إلى الأفق أمرا مستغربا سريعا ما استرعى انتباه موظفي المكان. شاب وسيم تظهر على هيئته علامات الثراء ولا يصطحب معه أحدا كما يفعل أقرانه. هل هناك أدعى من هذا للاستغراب؟ ولم يكن يضاهي شكلك غرابة إلا رجل أشيب يرتدي حلة رسمية كاملة وربطة عنق، يضع على عينيه نظارات شمسية طيلة الوقت ويطلب فناجين القهوة واحدا إثر الآخر فيحتسيها ببطء، ونظراته تتردد بين الماء وبين منديل حريري تعبث به أنامله. كنتما أنتما الاثنان زبائن المقهى الدائمين. كان مكانك المفضل على الشرفة المكشوفة، قواعدها الضخمة تنبت من الماء وكأنها جذوع أشجار خرسانية لحاؤها طحالب وفطريات لزجة خضراء. وقد كان من الطريف أن يشرع موظفو المكان في معاملتك باحترام غريب. بعد أسبوع واحد من ارتيادك المتكرر للمقهى لاحظت في مزيج من الاستغراب والرضا أن النادي لا يترقب قدومك في نفس موعدك اليومي، فيستقبلك عند المدخل ويقودك بحفاوة إلى مقعدك المفضل عند الشرفة، ثم راودتك الريبة والحرج حين أصبح يرفض أخذ الحساب على المشروبات التي تحتسيها ببطء طيلة جلستك المطولة، وكنت تصر في عجب على الدفع، وينحني النادل بدوره ملحا على ألا تفعل، فإذا طالت المساومة واستمر الإلحاح من الجانبين أردف النادل بخضوع وهو يتناول منك الورقة النقدية. ما تراه مناسبا يا سيدي؟ خالجك شك ذات مرة بأن يكون صاحب المقهى على معرفة ببعض أعمامك أو أخوالك، لكنه بقي مجرد شك لم يبلغ مرتبة التأكيد، ولم يكن الغموض لينجلي عن المسألة إلا بعد أن توطدت العلاقة بينك وبين نادي الانشاب لم يبلغ العشرين. كنت تمازحه مثل أخ أصغر من حين إلى آخر، وتغدق عليه البقشيش رغم تمنعه الغريب. تجرأ ذات يوم وسألك بشيء من الرهبة: ما هو عملك يا سيدي؟ أجبت ببراءة: أنا طالب في كلية الطب. فرد في صدمة وارتياب لم تخطئهما عينك: فقط؟ قلت بنفس البراءة والعجب: هل من المفترض أن أكون شيئا آخر؟ إذن لست من المباحث؟ بينما ظهرت على وجهك علامات الدهشة مردفة برغبة عارمة في الضحك كتمتها بصعوبة، تراجع الولد وولى راكضا ليبلغ بقية زملائه بالاكتشاف. سيطر عليك الذهول لبرهة، وقد اكتشفت سر المعاملة فوق العادية التي حظيت بها خلال الأسابيع الماضية. أسرعت تلملم أشياءك المنثورة على المنضدة واندفعت لا تلوي على شيء. حين بلغت المرفأ لاهثا ألقيت بنفسك على أحد المقاعد الخشبية وانتابتك موجة ضحك هستيري. انقطع حضورك لأيام ريثما واتتك الشجاعة لتواجه النادل من جديد، وقد سرك أن تستقبل بابتسامة متواطئة هذه المرة بدل الاحترام الزائف المشوب بالرهبة. وسريعا ما تباسطت مع كل العاملين الذين كانوا يخشون حضورك قديما، لتصبح بالنسبة إليهم الدكتور فقط بدون اسم، لكنهم عرفوا عنك أيضا عشقك للهدوء والسكينة. فلم يكن أحدهم ليقطع خلوتك مع البحر ما لم ترفع كفك طالبا خدمتهم. هل تدري ما سر ولعك بالبحر؟ كنت تجد الراحة على حافته، تلقي بهمومك بين أذرعه المفتوحة على مصاريعها، وتستقبل موجاته الهادرة أو الحانية لتجرف معها آهاتك وأوجاعك وكل ما يثقل الروح والعقل والضمير. لا أحد يعلم كم من الآلام يحتضن ذلك الكيان الهائل المشبع بالأسرار، وكم ينطوي ظاهره وباطنه على خبايا ألقيت إلى جوفه منذ آلاف السنين. كنت تبثه شجونك العميقة بلا كلمات، وكان عقلك يمور بين يديه بحوارات لا تنقطع، وكان وحده يسمعك يعي ما تهمس به ويخفف عنك. وكنت تغادر شاطئه وقد أورثك من سكينته وحكمته الكثير، وكأنما كنت تتلقى الموعظة على يدي معلم خبير. احتفظت بعادتك الغريبة تلك لنفسك حتى لا يقتحم الفضوليون عالمك، وحتى لا تشوه كثرة الزوار سكينة معتزلك. وحين كنت تستأذن من رفاقك في اتحاد الطلاب أو من زملائك في المحاضرات لتنفرد بنفسك والبحر، كانت تتواثب التعليقات المازحة واللامزة على ألسنتهم عن سر اختفائك الغامض، وقد احتفظت بالسر لنفسك أبدا. حتى قال أحد الظرفاء يوما: أتمنى أن أفهم أين تختفي كل مرة، أتراك قد تزوجت ونحن لا ندري؟ وراق لك ما افترضه مازحا، فاعتمدته حجة لهروبك كلما رغبت في الانسحاب داخل قوقعتك، فلم تكن تتوانى أن تلقي على مسامعهم وأنت تغادر الجلسة بلهجة ذات معنى: أترككم الآن يا معشر العزاب، فأنا رجل متزوج وعلي واجبات. فتلاحقك الضحكات والنكات من البعض، ونظرات الغيظ والحسد من البعض الآخر. وذات عصر يوم ربيعي كنت شاردا ببصرك بعيدا تتلقى باحتفاء خيوط الشمس الأخيرة وقد آذنت بقرب المغيب. كنت في تأمل عميق كعادتك، تصغي إلى هدير الموج الذي يتحطم في صخب عند قدميك، يقاطعه صوت أغنية يأتي خافتا من المقهى. انتبهت إلى كلماتها بعد أن سار اللحن الشجي في ثنايا عقلك. أنت تعرف جيدا تلك القصيدة. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. ابتسمت في سخرية وأنت تستمع إلى رباعيات الخيام. يا لها من حالة بائسة رخيصة، أن يعيش الإنسان لحظته فقط. وهل يعقل أن تقطع ذاتك عن جذورك ومجد أمتك وتاريخ أسلافك، ولا تحلم بمستقبل الأجيال القادمة من بعدك؟ لا يمكن لعاقل أن يحتمل العيش منبتا عن ماضيه، منفصلا عن مستقبله. لا توحش النفس بخوف الظنون، واغنم من الحاضر أمن اليقين. فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. أشفقت على الشاعر الشقي الذي يعيش حالة تيه وضياع لا شك، لكن الأسئلة تولدت في ذهنك، ورحت غصبا عنك تتأمل في كلماته باهتمام. شعرت فجأة بأن الكلمات منطقية نوعا ما. أليس كل الناس إلى فناء في نهاية الأمر؟ لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر. وسوف أمضي الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت، أين المفر؟ حين وصلت إلى هذا الحد، رحت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذه الشكوك؟ أنت تعرف لماذا جئت؟ إيمانك راسخ كالجبال الرواسي، ولا تعرف تلك الحيرة التي لا تصيب إلا أهل النفوس الضعيفة. قلت لنفسك في ثبات، ورحت تلملم أشياءك لتمضي من المكان. كانت خطواتك في الخروج متسارعة، كأنك تفر من ساحة معركة، وأنت تهرول فرارا من المقهى والأغنية والأفكار الدخيلة التي أخذت تسيطر على وعيك. تساءلت في ريبة، لماذا؟ هل هزت الكلمات أعماقك؟ هل كانت حجرا ألقي في بحيرة ساكنة هادئة فنشر موجات من الشكوك؟ لم تكن تشقيك في ذلك الوقت أسئلة وجودية، ولم يكن عقلك قد تمرد على شيء بعد، لا من المقدس الموروث ولا من أحداث الحياة السياسية الصاخبة، لكنها كانت البداية لكل ما تلاها. وحدتك المزمنة وخلواتك الطويلة بنفسك دون مشاغل يشغلك، لا هي ذكر وتسبيح ولا عبادة وتأمل. قد تكون الخلوة الطويلة علاجا روحيا بالنسبة للآخرين، لكنها بالنسبة إليك قد ولدت عادة خطيرة، الإكثار من التفكير، ما قادك بعد ذلك إلى جحيم مقيم. 3. وإلى جانب البحر كانت هناك القرية. كان بداخلك حنين جارف على الدوام يشدك إلى القرية، فما إن تلوح فرصة إجازة ولو لأيام قليلة أو حتى في نهايات الأسبوع العادية، وأحيانا بلا سبب أو مناسبة، إلا تترك أشغالك وكليتك ومواعيدك وتهرع إلى محطة سيارات الأجرة بباب سعدون وتمضي إلى ملاذك الثاني. في الثمانينيات كانت قريتك لا تزال تحتفظ بسحر ورونق ما يسمى قرية، خضرة يانعة على مد البصر، وحدائق غناء تخلب الألباب، وكتل سكنية محدودة. ما إن تلفظك سيارة الأجرة على الطريق الرئيسية حتى تستنشق عبير القرية الذي تستجيب له جيوبك الأنفية بشكل خاص. هو مزيج من رائحة التراب والطين وعبق الزهر والعشب وروح النهر. نعم، لم يكن ذلك وهما، كنت مثل الطير تجد للماء رائحة تميزها على بعد كيلومترات. وبعد أن أقمت عقدا في صحراء الجزيرة العربية، عدت غريبا إلى قريتك لا يكاد يميز سكانها فيك مالكا الفتى القديم، الصبي ذا السنوات العشر في آخر زيارة لك. كنت تسير على الطريق غير الممهدة، فتقابلك الدور بأبوابها المشرعة، فقد كان إغلاق الباب في ذلك الزمان علامة شح وانعدام مروءة. تفتح البوابات الخشبية على مصاريعها من بعد صلاة الفجر من كل يوم، وتظل نسوة الدور يرحن ويجئن فيقضين شؤون بيوتهن بمرأى ومسمع من المارة والضيوف المحتملين. وكانت العيون تتابعك في عبورك مشيا إلى فيلا العائلة، وترقبك الكلاب وتتمطى، ثم تهم نابحة وقد استفزها مرور الغريب الذي يتخطى حدوده. كنت غريبا، والكلاب نفسها تدرك غربتك، غريبا بهيئتك ولهجتك وعطرك الباريسي الذي تغدق منه على ياقتك وكل قطع ثيابك، وحتى بلحيتك الكثيفة وشعرك المسترسل على كتفيك. ولم يكن غريبا أن يقطع طريقك عجوز مسن يضع برنسا صوفيا على كتفيه فيهتف بك في غلظة: ابن من أنت؟ وما أن تفصح عن نسبك حتى ينقلب العبوس بشرا، وتجد نفسك مدعوا إلى مائدة إفطار عليها عسل وسمن وبيض عربي وخبز طابونة ساخن. كنت مصحوبا بهيبة اسمك ومكانة عائلتك أينما حللت، ومع تكرار الزيارة وجدت لك مكانا في قلوب أهل القرية، فتعودوا على لكنتك وتقبلوا هيئتك وحظيت منهم بالاحترام والتبجيل. كان منزل جدك على بهائه وضخامته فارغا إلا من حارس تقوم زوجته بأمر أهل البيت إذا ما حلوا زوارا، فقد تفرق ذووك في أرض الله الواسعة ولم يتسلم أحدهم مشعل الزراعة عن جدك رحمه الله. كانت شركة خاصة في تلك الآونة تستثمر الأرض الزراعية الممتدة على ملك العائلة، وتدفع إيجارا لعمك الأكبر القائم بشأن ميراث جدك، ما عدا المزرعة المحيطة بالفيلا التي بقيت تحت رعاية الحارس وزمرة من العمال الموسميين تحت إمرته. وكانت لك شرفة أخرى في ملاذك الثاني يحلو لك فيها الجلوس المستمر منذ الفجر وحتى تطلع الشمس من مشرقها، ومنذ العصر وحتى تؤذن الشمس بالمغيب وراء الجبال. شرفتك تلك تقبع في الباحة الخلفية للدار، تظللها سقيفة خشبية تعانقها سوق شجيرات الورد التي تنمو عند قواعدها فتنشر في الفضاء رائحة ساحرة وآه من الروائح التي تظلل ذكرياتك. ولم يكن يؤنسك في ساعات السحر إلا شقشقة العصافير المبكرة وهي تترك أعشاشها وتنطلق مسبحة، ثم وهي تعود إليها زرافات ووحدانا ساعة الغسق وكأن تسبيحها لم ينقطع. في صبيحة ذلك اليوم الهادئ أديت صلاة الفجر في مسجدك المحبب وتلوت أذكار الصباح كما تعودت منذ نعومة أظفارك، ثم عدت وحيدا إلى منزل جدك. أعددت كوبا من القهوة التركية التي كان يحلو لك ارتشافها كل صباح حتى أدمنتها وهممت بالصعود إلى غرفتك. كان ذلك طقسك اليومي المفضل ما دمت في قريتك الوادعة، تجلس في شرفة غرفتك تراقب تصاعد بخار القهوة الحار ليلامس برودة صباح ربيعي غائم وأنت تطالع كتابا. كانت متعة رائحتها الثقيلة تسبق متعة طعمها السخي، وأفرع أشجار حديقة المنزل الخلفية التي تطل شرفة غرفتك عليها من الطابق الثاني تتمايل وكأنها ترغب في مصافحتك تكاد تلامسها يداك. عرجت على المكتبة في طريق صعودك لتنتقي كتابا، وقد كانت المكتبة أثمن ما في المنزل العامر من كنوز، فقد حرص والدك على أن يقتني عبر عشرات السنوات آلاف الكتب من شتى صنوف المعارف، فاكتست جدرانها الثلاثة رفوفا خشبية متينة امتلأت عن آخرها بالكتب المتزاحمة. أما الضلع الرابع من الغرفة فقد كان يشغله مكتب أنيق من خشب الزان. اتجهت نحو رف يضم كتبا أدبية ودواوين لأشهر شعراء العرب، واستقرت عيناك دون قصد على ديوان يضم أشعار الفيلسوف أبو العلاء المعري رهين المحبسين، ذلك أنه كان رهين العمى ورهين بيته لا يكاد يغادره. ارتجفت. لم تلبث أن تناسيت أبيات الخيام المربكة لأفكارك والعابثة بصفاء نفسك في الأسابيع المنصرمة حتى يظهر في طريقك اسم آخر يشوش عليك هدوء عقلك. أنت لا تجهل أبا العلاء المعري وموقفه الرافض لوجوده في الحياة، وأن فكرة توريط نفس أخرى بالوجود بسببه جناية عظيمة. فقال بيته الشهير: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. لكنك كنت دائما تتجنب قراءة شعره لأنك تأثرت مبكرا برأي أهل الحديث فيه، وأنه كان ربوبيا يؤمن بالإله وينتقد الأديان والشرائع، ووصمه بعضهم بالزندقة. لكن مزاجك يتوق إلى بعض الفلسفة في هذا الصباح الرائق ذي الجو الضبابي البارد. صعدت الدرجة متأبطا الديوان وبيدك قهوتك الشهية حارة طازجة. جلست في استرخاء في شرفة غرفتك في هدوء مطبق، إلا من حفيف أوراق الأشجار تميل بها النسائم المنعشة، والطير يستقبل نور الصباح صادحا بالنغم. وفي جو من السكينة العذبة رحت ترتشف قهوتك وتقرأ: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. رحت تقول لنفسك: هذا رجل ساخط تستوي عنده الحياة والموت، السعادة والشقاء، إنه يعتقد أن في الموت راحة من مصائب الدنيا وينسى أن بعد الموت حسابا يترقبه. أم تراها حياته كانت عصية بلا لحظة هناء، فهانت مقارنة بها أهوال الآخرة في نظره القاصر؟ هل يا ترى ستحصل أنت من الحياة غير ما حصل أبو العلاء؟ ألن توقظك خيبة الأمل وكذب الرجاء وظلمة اليأس وحرقة القنوط من زيف الأمان وخداع الأحلام ووهم السعادة وحتى من بهجة الحب؟ لكنك كنت مفعما بالتفاؤل في تلك المرحلة، منتشيا بالشباب والأمل، لا يمكنك أن تستوعب ما يدعيه من ظلم الحياة. يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء. كذب الظن، لا إمام سوى العقل، مشيرا في صبحه والمساء، فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء. إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا إلى الرؤساء. لا إمام سوى العقل، فهل تكون النبوات والشرائع في نظره سوى أباطيل؟ هززت رأسك في استياء. لقد أسرف في الإيمان بعقله فشقي به وأسلمه إلى اليأس والجزع، ولم يظفر بشيء سوى العذاب. برمت بهذا الفيلسوف البائس وضقت ذرعا بشعره. لقد اكتفيت. أغلقت الكتاب في ضيق لا تدري مصدره. رفعت رأسك إلى السماء فألفيتها قد اكفهرت وتلبدت بالغيوم. تجمعت سحب سوداء كثيفة كأنما تعكس ما جثم على صدرك من هم. أغمضت عينيك وقد شرعت قطرات خفيفة من المطر تتساقط، أنبأك بها وقعها على ورق الأشجار الكثيفة من حولك وملمسها الندي على بشرة وجهك المتطلع نحو السماء، كأنه يلتمس منها ما يطمئن روحك القلقة. رحت تتلو في خشوع مغمضا عينيك في ابتهال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 4. أما ملاذك الثالث فهو المسجد، وقد كان مسجد القرية الوحيد مسجد عائلتك أيضا. هو مسجد موروث عبر الأجيال، بناه الأسلاف على مقام ولي من أولياء الله، هو جدكم الأكبر، وبقيت مفاتيحه بيد أهلك يتوارثونه أبا عن جد، كأنما هي مفاتيح الكعبة. كان مسجدكم الأقدم والأجمل كذلك في كل المنطقة، ترتفع جدرانه الحجرية السميكة 15 مترا عن الأرض، وكان ما يميزه إلى جانب ضخامته وهيمنته على الهضبة التي أقيم عليها طابعه الأندلسي الأصيل الذي ينضح كل ركن فيه بتاريخ ممتد من العراقة، وقبته الهائلة التي تعد تحفة معمارية بحد ذاتها، وكنت تطيل الجلسة فيه منتظرا الصلاة وبعد الصلاة، وتغرق في أفكارك تحيط بك السكينة، حتى يهيأ للناظر إليك في تحليقك الروحاني العميق أنك تنتظر وحيا سيهبط لا محالة. وكان أهل القرية ينسبون لصاحب المقام الكرامات والمعجزات ويشتطون في سردها، فتهتف بالإمام ما إن تنفرد به: يا مولانا، ألا ترى أن علينا منع الزيارة عن المقام؟ هذا شرك. فيبتسم ويقول مترفقا: نحن نشرح للناس كل فترة وفترة في خطبة الجمعة، ونذكرهم ببشرية صاحب المقام، ونعظهم في التوحيد، لكن الناس يحبون تناقل الحكايات والكرامات، وليس في ذلك شيء طالما اقتصر الأمر على الحكي. وماذا عن الذبائح والعطايا؟ الناس يتصدقون باللحم والطعام في مناسباتهم، ويقصدوننا لتوزيعها على المحتاجين، فننصحهم بإخلاص النية لله، فهل علينا غير ذلك؟ تنسحب في غير اقتناع، تغالب نزعتك لتقويم سلوك العامة المنحرف، لكن نظراتك كانت تتسلل دون وعي منك في لحظات خلوتك إلى النافذة الوحيدة المشرفة على المقام من داخل المسجد. كنت تجد في نفسك سكينة غريبة وأنت تقبض بكفيك على الأعمدة المعدنية للشباك، وتقف متأملا الكيان الخشبي المزخرف المحيط بالقبر المرتفع مترين تقريبا عن الأرض. تقف هناك ما لا تحصي من الوقت، لتجد الدمع يجري على وجنتيك بلا شعور منك، وكأنك تشتكي عذابات قلبك لصاحب المقام. لقد كنت موجوعا منذ ذلك الوقت، وقد كنت شقيا بفؤادك طيلة الوقت، وحزنك القديم يشقي روحك فلا تجد له شفاء، وكنت تخشى أشد ما تخشى أن يضبطك أحد الأهالي متلبسا، وأنت تقول ما لا تفعل ولا تنتهي عما تنهى عنه. في تلك السويعات التي تنزوي خلالها عن أهل القرية كنت كثيرا ما تتفكر في أمرهم. يدهشك أشد ما يدهشك الصفاء النفسي الذي يرفلون في نعيمه. هؤلاء الناس ببساطتهم وضنك عيشهم كما تحسب كانوا أسعد منك. لم يكن أحدهم قد تلقى ما تلقيته من علم شرعي، ولم يبلغ أحدهم ما بلغته من الثراء المادي، ولا نسبه يضاهي عراقة نسبك، ولكنهم يبدون مما لا جدال فيه أوفر اطمئنانا وراحة بال، فيما أنت تصارع التناقض داخلك باستمرار ولا تنقطع عن التفكير المزمن. وكانت الصلاة الأعظم مكانة والأشد تأثيرا في نفسك في تلك المرحلة هي صلاة الفجر، وكان أهل الفجر أهل السحر يتربعون في المسجد قبل الأذان بساعة أو ساعتين ربما، فمهما بكرت قبل الأذان كنت تجد الإمام الشيخ إسماعيل هناك، كأنما هو يقوم الليل كله من العشاء إلى الفجر. كان شيخا طاعنا في السن على مشارف الثمانين من عمره، وجهه الأبيض مشرب بحمرة، ولحيته الكثة بلون الحليب الصافي، حسن الصوت نديه، ونور الإيمان يشع من قسماته. كان شيخا زيتونيا من الرعيل الأول ممن حمل شعلة التعليم، فكان مدرسا لوالدك وللأجيال التي تلت في القرية، ولم يكن في القرية كلها من يعلوه مقاما في علوم القرآن إلا الشيخ الضرير عبد الجليل مؤدب القرية. لا أحد يدري تحديدا كم يبلغ الشيخ عبد الجليل من العمر، لكن الشيخ إسماعيل تتلمذ على يديه طفلا وحفظ القرآن في كتابه، وجهه الأبيض مغضن مثل قطعة فاكهة جافة، لكن ماء الحياة لما يفارقها. وكنت تدعو في نفسك فترة ما قبل الفجر محضر الملائكة، كنت تتخيلهم وقد تجسدوا في تلك السويعة قبل أذان الفجر، والشيخ إسماعيل يتلو القرآن بصوت رخيم، وقد انطفأت أنوار المسجد كلها إلا من مصباح وحيد يتوسط المحراب، فيلقي بظلال من السكينة، والشيخ عبد الجليل يهز رأسه مع التلاوة مطرقا، وكأنه في عالم علوي وليس لكم منه نصيب إلا جسده، أما روحه فمحلقة تهيم في ملكوت الله. لم يكن يرتاد المسجد في ذلك الوقت من السحر عادة سوى نفر لا يتجاوزون 5، وكنت أنت سادسهم، أو 6 كنت أنت سابعهم، فيغمرك إحساس قوي بأنكم من وصفهم الله في كتابه بالمصطفين الأخيار، وكنت تستشعر حضور الملائكة حقا وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن أصدق من الله قيلا. كنت ترتدي ثوبك القصير نسبيا حفاظا على السنة، وتضع عطرك المحبب، وتحتفظ في جيبك بسواكك الذي لا يفارقك، فتشعر بروحك تطير، تسابق قدميك إلى المسجد، وحين تتجاوز العتبة ترى بأم عينك المشهد الملائكي، فتخطو بهدوء مهيب إلى الداخل، وتنضم في خشوع إلى رفقة الجنة. عبر الظلمة الخفيفة يتجلى شبح الشيخ إسماعيل بجوار المنبر، يسترسل في تلاوة لا تنقطع، تثير الشجون وتذيب قسوة القلب. وهيئة الشيخ عبد الجليل مسندا ظهره لسارية المسجد، وبجواره من يقوده من أبنائه، والشيخ يهز رأسه شأن الحفاظ لأعلى وأسفل في حالة من الوجد. كان يطيب لك أن تحمل في جيبك على الدوام زجاجة من المسك الأبيض يأتيك بها الأهل من الرياض في إجازاتهم، وكنت تحب أن تهادي به من تبجلهم من كبار القرية، وتخص الشيخ عبد الجليل بأغلاها وأطيبها رائحة. وكان أجمل ما يكون حين تفرغ من صلاة الفجر ويهم الشيخ عبد الجليل بالانصراف، فتقوم مسرعا لتعترض طريقه فتقبل رأسه وظاهر كفه، فيتعرف عليك من رائحتك المميزة. وقد كنت تلوت عليه خلال أشهر الإجازات الصيفية القرآن كله على مدار سنوات عدة، كنت تسلم عليه بما يستحق من تكريم، ثم تخرج قارورة المسك الأبيض لتضع قطرات على ظهر يده، فيشمها ويمسح بها لحيته، وما يلبث وجهه أن يشرق صفاء ونورا، وتعلو شفتيه ابتسامة ملائكية، ثم يرفع رأسه ويمد صوته هاتفا: يا روائح الجنة. كنت تشعر في تلك اللحظة من فرط تأثرك وكأنما أخذت صكا بدخول الجنة من ذلك الرجل الرباني، فتغمرك السكينة وتفيض عيناك هياما وشوقا إلى الجنة، وألما وحزنا على شقاء نفسك وشعث قلبك، وتقول بضراعة: ادعو لي يا مولانا. فيرفع يديه وقد تعلق مقبض عصاه برسغه، ويلهج لسانه بأطيب ما سمعت من دعاء أب حنون لابنه، فيتضاعف السيل من مقلتيك، وينتابك نشيج لا تكاد تسيطر عليه، يطفئ نارا كانت تشتعل في صدرك منذ ذلك الوقت، ولم تكن تعلم يقينا ما مصدر ذلك الألم الذي يدمي فؤادك. منذ البدء كنت تصارع المتناقضات بداخلك وتنتهي إلى الاستسلام. كنت مجبولا على الطهر والنقاء والنزعة الملائكية، تعذب نفسك على الصغائر وتجلد ذاتك طويلا على النظرة المحرمة لإحدى الفتيات، ومع ذلك تشعر باستمرار أنك ما زلت ملوثا بالذنوب. كنت كثيرا ما تقول لنفسك في خلواتك الطويلة تلك على حافة البحر أو في شرفة بيت جدك: لو أن نفوس البشر تسامت على متاع الدنيا الفانية لكانوا عند الله في مكانة أعلى من الملائكة. كون الملائكة مفطورين على الطاعة ولا تنازعهم نفوسهم إلى المعصية، لذا فقد كنت في حلبة سباق لا ينافسك فيها بشر بل ملائكة. كنت تقول في تصميم: سأجعل الله يباهي بي الملائكة، وأثبت للملائكة أنهم أخطأوا حين جادلوا وراجعوا الله سبحانه في خلق أبينا آدم ووصفوا جنسنا بالإفساد وسفك الدماء. ومع تلك المحاولات شديدة النرجسية في منافسة كائنات نقية من الملكوت الأعلى، كنت دائما نقمة على ضعفك البشري، دائما الحزن والحسرة، شديد الاحتقار لهوى نفسك وشهواتك. كنت تشعر بالتقزز من جسدك ورغباتك، وأنت تلعب هذه اللعبة الخطيرة كان ينتابك في أحيين نادرة إحساس بالندية للملائكة، لكن غالبا ما كنت تعترف بالهزيمة المرة يتلوها تداع في غياهب النقمة على الذات ورغبة ملحة في التطهر من أبسط الذنوب وأقل التقصير. كنت في صراع مستمر بين كائن علوي يحده شوق الروح للملأ الأعلى، وآخر سفلي تجذبه رغبات الجسد وثقل الخطيئة. لكن هذا الصراع انتقل بعد مرحلة قصيرة من عودتك إلى تونس ودخولك عالم الجامعة من العالم الروحي إلى العالم المادي المحسوس والملموس. كيف لا وأنت عاشق الجمال بجميع أشكاله؟ وكيف يمكنك أن تغمض عينيك عن حسناوات الجامعة اللواتي يتهادين من حولك؟ عشت بوادر صدمة ثقافية حادة، انتقلت من بلد عربي إلى آخر عربي، لكن الفوارق المجتمعية والحضارية كانت صادمة، وكان ذلك التفتح المفاجئ يرهبك ويغمرك جزعا. كان البون شاسعا بين المجتمع السعودي المحافظ إلى الدرجة القصوى والمجتمع التونسي الذي تبدى أمام عينيك غير بعيد من المعايير الأوروبية في لباس البنات وفتنتهن. لم تكن تلمح فيما مضى إلا خيال امرأة متشحة بالسواد تشد على ردائها وتغض البصر. أما في جامعتك تلك فالجميلات الكاسيات العاريات يتميلن في دلال وغنج ويواجهن النظرة بأحر منها. ستعرف في تلك الفترة وأنت الغر الساذج قصص حب أحادية الجانب تعشش في ذهنك وحده بسبب نظرة عابرة وابتسامة جريئة. وهل الذنب ذنبك وقد تربيت على أن الأنثى لا تختلط ولا تضاحك ولا تخاطب الغرباء؟ فإن فعلت فهو الحب إذن. ستمضي شهور تخلفك محملا برصيد غير هين من العواطف المحبطة وقصص الحب الفاشلة قبل أن تلملم شتات نفسك الحائرة وتسترد تركيزك على ما يهم. في ذلك الأوان كان التواصل الثقافي والفكري في تونس مع الغرب محدودا، ولم تكن القناة الفرنسية الثانية قد شرعت في بثها على الهوائيات التونسية إلا في أواخر الثمانينيات، وكانت هناك مكتبة وحيدة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تعرض أمام مبناها عشرات المجلات والصحف الأجنبية، ولم يكن زبائن تلك الصحف والمجلات إلا نفرا قليلا من مدرسي المعاهد الثانوية الخاصة من الأجانب أو أبناء بعض الأسر الفرنسية التي استقرت في العاصمة إبان الاستعمار.